الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. وبعد كنا تحدثنا عن الاختيار كمانع من موانع التكليف باعتبار أن الاختيار العبد الفعلي في شرط في التكليف وأن الإكراه مانع من موانع التكليف. فكنا الإكراه معناه وقوع المكلف تحت قبضة أو تحت هذه من يكره على قول شيء أو فعل شيء لا يريده ويكرهه. والإكراه ده مشتق من الكره، يعني الواحد يعمل حاجة أو يقول شيئا وهو كاره لها، ومما سمي إيه؟ إكراه، أي حمله على شيء وهو كاره له. فمعناه لغة مشتق من حمل الإنسان على شيء وهو إيه؟ كاره له. وأن الإكراه حصل الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على الاعتقاد، أنه لا يجوز الإكراه عليه، الإكراه يكون على الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد يمينه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله. ولأنه لا يستطيع أحد أن يكره الإنسان على اعتقاد شيء، محدش يقدر يكره أحد أن يحب أن يكره أن يعتقد كفرا أن يعتقد إيمانا، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأن نشروط الإكراه أول حاجة أن يكون المكره الذي يكره الإكراه الشخص قادرا على إنفاذ وعيده غير عاجز، وجرت العادة بأنه ينفذ وعده، يعني لو قال سأقتل يقتل، لو قال سأعذب يعذب، مش بيهدد وخلاص. والأمر الثاني أو الثالث أن يكون المكره بقى اللي وقع عليه الإكراه غير قادر على دفع الضرر الذي ساق عليه ولو بأن يهرب. وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباب كتاب الإكراه، أخذا من قول الله تعالى: إن الذين تأخروا من الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، وقد قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى الملائكة تقول لهم خلاص ما تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا لم يعذروا. قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها. ليه؟ لأن دول كان عندهم قدرة على أن يدفعوا ضرر المشركين عليهم بأن يهربوا إلى أرض الله دي الواسع. فدل ذلك على معنى هذا الشرط، وألا يكون المكره قادرا على دفع الأذى أو الإكراه عن نفسه بأي حال بأي حال ولو بأن يهرب. إن لو كان ده عذر ليهم كان إيه؟ كان نفع هؤلاء الناس الذين نزلت فيهم الآيات، لكان قد نفع الذين نزلت فيهم الآيات. أنا أعلق على هذا الأمر، ده كانوا قوم قد أسلموا بمكة، أسلموا بمكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، يعني أسلموا خفية، فكذا كانوا مسلمين. فلما كان يوم بدر وخرج المشركون خرجوا يكثرون سواد المشركين على المسلمين، قال لك احنا لو قعدنا وهم طلعوا غزوة بدر لوحدهم اللي هم المشركين هيتقطنوا لينا ان احنا ايه أسلمنا، فيرجعوا يؤذونا ويقتلوننا ويعذبوننا، فاحنا نطلع نكتر عددهم، يعني نتفشل وسطهم حتى لا يتفطنوا ايه لنا. فلما خرجوا يكثرون سواد المشركين على المسلمين قتل منهم من قتل يوم بدر، فجعل السيف يقع في رقبة أحدهم وجعل السم يقع في رقبة أحدهم فيقتل ويضرب أحدهم بالسيف فيقتل. فلما علم الصحابة اللي كانوا في مكة وهاجروا المدينة كانوا عارفين دول، قالوا قتلنا إخواننا، قالوا احنا كده قتلنا ايه ناس كانوا مسلمين معانا وكانوا يستخفوا ايه كانوا يستخفونا بالإسلام. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين توفاهم ملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فالملائكة ترد عليهم قالوا: أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم. فبين الله أن من كثر سواد المشركين على المسلمين فإنه يكون مبتدا ومن باب أولى. خلي بالك الناس دي ما قتلتش، الناس دي ما قتلتش في الصحابة، عشان باب أولى أن من قاتل مع الكفار ضد المسلمين فإنه يكون مبتدا. وده إجماع كما سبق الذكر أنه حصل الإجماع على أن من قاتل مع الكفار ضد المسلمين فهو مبتدا. هتلاقي في كتاب الدرجة الثانية كتاب المبتدا لمحمد بن عبد الوهاب، وهتلاقي نفس المعنى ابن حزم والمتامية وسبق أن ذكرناه في الموضوع. نكمل بقى بسرعة عشان ما اطولش عليكم. بعد كده اتكلمنا عن عدة مسائل من ضمنها حصل اجماع العلماء، اجماع العلماء انه لا يجوز الاكراه على القتل لمن هو معصوم الدم. وفي الاجماع زي ما ذكرنا نقل ابن رجب الحنبلي في التعليق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لعن امه الخطا المسيرة مستقرهم عليه. وقال لك ان ايه؟ انه اجمع العلماء على انه لا يجوز الاكراه على قتل معصوم الدم. طب ليه؟ لان احنا قلنا في قاعده بتقول الضرر لا يدفع بمثله ولا بما هو اشد منه. الضرر لا يدفع بمثله ولا بما هو اشد منه. ما هو دلوقتي واحد بيقول لي اقتل فلانا فان لم تقتله قتلتك. يبقى واحد فينا ايه؟ مقتول، يا اما انا يا اما هذا المراد ايه؟ القتل. فليس دمي بأولى وبأفضل من دم هذا المسلم المعصوم الايه؟ الدم. طب لو قال لي لو ما قتلتوش هحبسك، ده ليه من باب ايه؟ من باب اولى، انا هدفع ضرر الحبس بضرر اشد وهو قتل نفس. فالضرر لا يدفع لا بمثلي ولا بما هو اشد ايه؟ فطالما ولا بما هو اشد منه. ومن هنا حصل الاجماع على انه لا يجوز الاكراه على قتل معصوم الدم. يقول لك هيحبسوني او هيقتلوني، قول له ما انت دلوقتي ايه ليس دمك باولى من دم الايه؟ المقتول. لو راحوا يحبسوك يبقى انت كده دفعت مضره الحبس بمضره ايه؟ اعظم من قتل المسلم غيره. تمام؟ واتكلمنا وقلنا انه من النقاط برضه المهمه ذكرناها مساله انه اذا كان الرجل عالما او ذا وجاهه بين الناس حيث له اتباع يقتدون به، عالم او له وجاهه بحيث ان مش كلامه على نفسه، فلا يجوز له ان يكره على القتل على الكفر ولو ادى الامر الى قتل. ليه بقى؟ لانه لو قال كلمه الكفر سيظل بها الاخرون. يعني الفرق بين ان يكون ضرر الانسان على نفسه ويكون ضرر متعدد لايه؟ لغيره. ولذا الامام احمد رحمه الله لما دخل عليه عمه وهو يعذب وقال له ألم يكن الله عز وجل إلا من يكره، قلبه مطمئن بالإيمان، ألم يكره عمار على كلمة الكفر؟ فقالها، فرد عليه الإمام أحمد قال له إيه؟ قال له تذكرونني بعمار ولم يكن سيضل أحد بقوله. قال له عمار ما فيش هذا، هو والمشككين ما فيش حد هيضل بإيه؟ بكلامه. أما أنا فكل هؤلاء الخلق ينتظرون مني كلمة. قال له انا لو قلت قال هذا القران مخلوق وغيرت عقيده المسلمين يبقى عندك بقى ايه؟ امم ستضل. يبقى حينئذ ايه؟ الحفاظ على الدين مقدم على حفاظ النفس. لكن في حاله عمار ما كانش حد موجود الا هو والمشككين. حسب؟ فنخلي بالك كلنا من ايه؟ من النقطه دي عشان واحد يقول لك اصل العالم اكرم. هو مقتنع العالم حتى لم يكرم. يعني هي اقصى حاجه ايه؟ هيبصروه من فوق من وظيفته مثلا، هيحبسوه مثلا. يعني لو حتى ما احنا نقول حتى لو اوكي على الكفر على القتل معذره، اوكي على القتل، فليس له ان يقول ما يتسبب في اضلال الايه؟ الناس، لانه في الحاله دي هيبقى ضرر متعدي الايه؟ وصل. خلي بالنا من هذه النقاط المهمه. وطبعا ده بين لنا ان كلمه الكراهه دي الناس بتستخدمها كتير في غير محلها، في غير ايه؟ محلها. ايضا ان احنا قلنا ان الاكراه ان نطق الكفر حال الاكراه رخصه مؤقته. اذا رفع الاكراه حرم على العبد ان ينطق بالكفر بغير عذر، ولو نطق يكون كافرا. يبقى هو معاه رخصه في وقت الاكراه، في وقت الايه؟ الاكراه. وهذا محل اتفاق بين العلماء كما ذكره القرطبي، وهذا راجع الى قاعده الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بإيه؟ وقت الإكراه بس. لكن مش على طول بقى، ما يجيش يقول لك ما لما بيجي يكون عن كفر يقول يبقى عادي يستخدم كلمة الكفر عادي بقى إيه؟ نقول لا، الضرورة تقدر بإيه؟ تقدر. ويمكن أن نستشهد لهذا المعنى بحديث عمار إن عاد فعد، حيث كان في سنة ضعف لكن مشروع عند العلماء ومعناه مقبول. يبقى هنا قيد إيه؟ إن عادوا أي إلى التعذيب فعد إلى الإيه؟ إلى هذه الكلمة على سبيل الجمس. أيضا أجمع العلماء كما قال القرطبي أو اتفق الفقهاء على أن إيه؟ الرجل إذا قال كلمة الكفر مكرها جاز ذلك، والأفضل التوبيع ما استطاع. الأفضل إيه؟ التوبيع أن يوري بإيه؟ كلمة تحتمل معنيين يعني، والأفضل التوبيع إيه؟ ما استطاع. أيضا اتفقوا على أن الإكراه هو فيما يخص تصرفات العبد مع نفسه، فيما يخص تصرفات العبد إيه؟ مع نفسه. واختلفوا هل يجوز أن يكره الإنسان على إيقاع الأذى بالغير؟ فنقول لها تفاصيل. سبق القول على أنه لا يجوز أن يكره الإنسان على قتل المعصوم الإيه؟ الدم، وهذا محل إجماع. وعلى ذلك فلو أن إنسانا أكره إنسانا على قتل معصوم الدم، المكره يقتل أم المكره اللي هو أكره أم الإثنان؟ الصحيح الإثنان معا. هذا أيضا ما رجحه القرطبي في تفسير قول الله تعالى وإذ ما جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. أضافت الذبح إلى آل إيه؟ فرعون، مش إلى فرعون لوحده، مع أن الذين يفعلون بأمر مين؟ بأمر فرعون، شملهم جميعا العقوبة لأن هذا عمر وهذا نفوس. ماشي. بعد كده بقى اختلفوا على إيقاع الأذى في الغير دون القتل. يعني مثلا واحد قال لواحد لو مكنتش هتحرق أرض فلان أحبسك، لو مكنتش هتخطف ابن فلان أحبسك مثلا يعني، بس دون إيه؟ دون القتل. فهذا جائز؟ بعض العلماء قال لك لا، إنه الإقرار فيما يخص تصرفات الشخص مع نفسه، فيما يخص تصرفات الشخص مع إيه؟ مع نفسه، ولكن لا يجوز أن يتعدى ضرره إلى غيره. والبعض الآخر قال ممكن إكراه على إكراه الأذى بالغير بس بشد، وهو أن يكون الضرر اللي يقع عليه أشد من الضرر الذي يقع على إيه؟ على غيره. وهذا ما قال له إيه؟ أنت ما كنتش تروح تحرق أرض فلان هقتل ابنك، وهو فعلا قبض على ابن مصر وأخده بهينة، فهنا الضرر اللي يقع عليه أشد من الضرر اللي يقع على غيره. فبعض العلماء قال لك يجوز ويكون الإثم على إيه؟ على من أكرهه. ماشي. مش هتعنينا هذه التفاصيل الكثيرة، مش هتعنينا هذه التفاصيل الجزئية لأنها نادرة الحدوث. كذلك اتفق الفقهاء في مسألة الزنا على أن المرأة يمكن أن تكره على الزنا لقول الله تعالى ولا تكرهوا فتأتيكم على البغي إن أردنا إيه؟ تحصنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ونزلت في جاريتين كانت عند عبد الله بن أبي بن سلول وكان يكرههما على الزنا، وجاريتين كانوا أسلموا كانت أسلمة وكان يكرههما على الزنا، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذا بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال فاختلف العلماء، والبعض قالوا انه لا يجوز ان يكره الرجل على الزنا. وهذا قول بعض الحنفيه، قالوا ان الرجل لا يزني الا برغبته، اما المراه فوف ان تكره على الايه؟ على الزنا، لان الرجل لا يحدث عنده انتصاب الا برغبته. والبعض مثل ابي حنيفه قال لا يجوز ان يكره الرجل على الزنا بشرط ان يكون السلطان هو الذي يكره، باعتبار انه اعتبر السلطان ده القدرة على انفاذ الوعيد، ده القدرة على انفاذ الايه؟ الوعيد. والبعض قال انه ايه؟ ان هذه فتوى تتغير تغير الزمان والمكان، فاذا كان هناك عنده قدرة على انفاذ الافتراء مثل السلطان جاز ذلك، جاز ذلك. وذهب ابو يوسف ومحمد بن الحنفية انه لا يحد المكره سواء كان رجلا او امرأة، وقالوا ان الاكراه ذكر في حد المراه لانه اكثر في حق النساء، ولم يذكر في حق الرجل لانه امر النساء بخلاف زفر او حنفيه. بعد كده لاحظ ملحوظه، نص العلماء على ان الاكراه على الزنا له نفس شروط الاكراه على الكفر، ونفس شروط الاكراه على ايه؟ على الكفر. ماشي؟ واللي هي بقى الاكراه المنجي هو تيقن القتل، ان يتيقن انه سيقتل، او خشيه ان يتلف له عضو من الاعضاء، خشيه ان يتلف له عضو من الايه؟ او ان يتحمل من التعذيب ما لا طاقه له. يبقى هم ثلاث ايه؟ حاجات في الاكراه المنجي. يبقى اما تيقن القتل، واما خشيه ان يتلف عضو من الايه؟ من الاعضاء، او ان يتعرض من التعذيب ما فقد القتل. طيب لو كان الاكراه حبس او بقيد، يعني واحد مكتف واحد، او بضرب لا يخشى منه تلف عضو ويستطيع ان يتحمله، يعني مش ضرب صعب وشديد، فهذا هو اسمه اكراه غير ملك. اكراه غير ايه؟ هو اكراه برضه بس غير ايه؟ ملك. يمكن ان يستخدم اكراه بس في غير الكفر والزنا والقتل، غير الزوق الكفر الزنا، غير الكفر الايه؟ ممكن يستغرب كإكراه في حالات تانية أخف، أشياء أخرى إيه؟ أخف. بعد كده بقى إيه؟ أيضا أجمع العلماء على أنه ليس لرجل أن يكره على عمل قوم لوط حتى لو قتل، وهذا إجماع. قالوا لأنه حده لو فعل ذلك مضطرا أن يقتل، سواء إيه؟ على اي وضع كان. فقالوا ايضا لا، فمن هنا لا يجوز له ان يحتج بالاكراه على عمل قومه، لان هذا حد ثابت، يعني مفيش بقى امكانيه تسقط الايه؟ الحد عنه باي حاجه. فقالوا ليس له ان يطاوع على ذلك حتى لو تيقن القتل. ونقله البعض عن الصحابه رضي الله عنهم. كذلك ذكر العلماء ان امراه في عهد عمر رضي الله عنه كانت بالفلاح في الصحراء، يعني فلم تجد الماء فعطشت عطشا شديدا وكادت ان تهلك، فذهبت الى راع وطلبت منه سكر الماء، فاشترط عليها ان يزنى بها ففعلت، فلما رفع امرها الى عمر اسقط عنها الحد، ان اعتبر ان هي ان خشيه ان هي لما زنت زنت خشيه ان تموت ايه؟ عطشا، فاسقط عنها الايه؟ الحد، اعتبر ذلك طيب في مسألة، لو واحد هدد وقع مثلا مسلم في قبضة كفار وهددوه بأن يسلب امرأته وإلا يدلهم على مسلم، هل له ذلك؟ لا. طب ليه؟ لأن في نقطة مهمة، وهي أن مقاصد الشريعة خمسة. مقاصد الشريعة إيه؟ خمسة. الحفاظ على الدين ادي رقم واحد، الحفاظ على النفس ادي رقم اثنين، الحفاظ على العقل رقم ثلاثة، الحفاظ على العرض والنسب رقم ايه؟ أربعة، الحفاظ على المال رقم خمسة. فإذا رقم واحد الحفاظ على ايه؟ الدين. إذا تعارض الحفاظ مع المال، على المال، ما الحفاظ على العرض يقدر الحفاظ على ايه؟ على العرض الأعلى. وإذا تعرض الحفاظ على الأيد من الحفاظ على العقل يقدم الحفاظ على العقل، الإنسان لو فقد عقله ممكن العدل يوثق عيده ما يبقاش تاجر حاجة. وإذا تعرض الحفاظ على الأيد على العقل من الحفاظ على النفس يقدم الحفاظ على إيه؟ على النفس، النفس طبعا أعلى تشمل العقل وغيره. وإذا تعرض الحفاظ على النفس من الحفاظ على الدين يقدم الحفاظ على إيه؟ على الدين. ومن أجل ذلك فإن الشرع عندما أمر بالجهاد، طب ما الجهاد فيه مظنة قتل الإيه؟ النفوس، والله على أموال كتب عليكم القتال وهو بقول لكم، لان في مظنه ضياع النفوس والمال، بس ليه؟ لان الجهاد وسيله للحفاظ على ايه؟ تمام. طيب فمن هنا رحمه الله، واحد هدد بهتك عقد امراته او بهتك عقدي وان لم يفعل، وقالوا له لو ما كنتش هتاتي بناس مسلمين تدلنا عليهم، يعني يقبضوا عليهم او كذا، هنفعل عن أزلي أو بأختي أو بكذا أو عن أهتك عيدي أو الله. فيقول أنا حافظ على عيدي وأتي بمسلمين، نقول له لا، لأنك إن أتيت المسلمين فإن هذا مصنف أن يقع في قتل، وأيضا ممكن يمسكوا حد فيهم إيه يتلوه، ده بيحدث كثير من الكفار، تمام، أو أن يفتن عقلهم في دينه، ده وارد. فحينئذ الحفاظ على نفوس المسلمين مقدم على الحفاظ عليهم، يبقى ده بقى معرفة، فائدة معرفة أن مقدم الشرع إيه؟ الحفاظ على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العجز، ثم الإيه؟ ثم طيب. بعد كده بنقول ولأنه كما يقول العلماء أن وقوع المسلم فائدة فائدة الكافرين هو مظنة قتله أو فتنته عن دينه، وقوع المسلم فائدة الكافرين مظنة إيه؟ ما خلاص بقى ممكن يقتلوه، ممكن يفتنوه عن إيه؟ عن دينه، وكلهما أشد من قتل المسلم، فهو مكره ولا يجوز له ذلك. فلا يجوز للأسير المسلم إذا وقع في أيدي الكفار أن يكون سببا في إيقاع المسلمين في أيديهم. ماشي؟ بعد كده بنقول نقطة جانبية بس لطيفة كده، وهي أنه أجمع العلماء إجماع كما نقرأه الجويني في غاية الأمم كتاب الغيازي على أنه يجب استنقاذ أسر المسلمين ولو أسير واحد، ولو أسير واحد، حتى لو استنفذ ذلك بيت مال المسلمين. طب ليه؟ قال لك لأن الحفاظ على دين المسلمين أولى من الحفاظ على الأموال. قال لك لو في أسرى مسلمين ومفيش أي سبيل لإنقاذهم إلا بدفع المال الفدية لهم، حتى لو نفذ بيت مال الإيه؟ المسلمين بأكمل، لأن الحفاظ على المسلمين أولى من الحفاظ على المال. تمام؟ ده إجماع نقلاه الجويني في كتاب الغيث. بعد كده بنقول إن الإكراه رخصة، والعزيمة هو الصبر وعدم الوقوع في أمر كفرين أو أمر محرم، وسبق أن ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب رجلان إلى مسيلمة فقال لأحدهما أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع. طبعا هو سامع يعني بس مش عاوز يجاوب، فأمر به فقتل. فقال للثاني أتشهد أني رسول الله؟ ولا أصحب أتل فإيه؟ فقال أشهد أنك رسول الله، فتركه. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صاحبك خير منك، صاحبك إيه؟ خير منك. فدل ذلك كما قال القرطبي أن اتفق العلماء على أن الإكراه رخصة من أجل نطق الكفر أو فعل الكفر، والعزيمة هو عدم المطوع، العزيمة هو عدم إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صاحبك إيه؟ خير منك، فصل. يبقى دي رخصة والعزيمة إيه؟ وإن كان في استثناءات، دي مثلا بعض العلماء قال لك إيه؟ قال لك إن الواحد رجع النجا من أيدي الكفار أن يحدث النكاية فيهم بعد نجاته، يعني غلب على ظنه أنه لو نجا من أيديهم هيعمل فيهم إيه؟ نكاية. في هذه الحال بعينها يمكن أن يوافقهم على الكلام لأنه مع رخص، بس تحتفظ الرخص العزيمة من باب أمر آخر، وهو رجاء إحداث نكاية في الإيه؟ في الكفار. إنما لو هي ما فيش حاجة خالص يبقى الأفضل الإيه؟ العزيمة تقدم على الرخص. طيب. بعد كده بنقول إن فيما سبق ذكره هو فيما في حالة الإكراه على أمر كفر أو أمر محرم. طب الإكراه على أمر واجب إزاي مثلا؟ يعني واحد مثلا عليه ديون، عليه ديون مثلا أو حقوق، فاحنا جينا اكرهناه قلنا له بص ما كنتش تكتب دلوقتي تنازل هنقتلك، او هددناه رفعنا عليه السلاح فكتب تنازل، هل له ان يذهب للقاضي ويقول له التنازل ده وقع تحت تهديد السلاح مثلا ولا لا؟ هنا بقى العلماء هيختلفوا زي ما قلت، باعتبار ايه؟ باعتبار ان هو اكره على امر واجب مش على امر محرم. خلي بالك، اكره على امر ايه؟ هو مطلوب منه ان يفعله اصلا. اختلف العلماء في بعض الصور، فقالوا ان الاكراه على اداء الديون والامانات التي يمطر فيها حتى لو اكره فانه ليس له ان يحتجب الاكراه، لانه اكره على ما يجب عليه فعله. ما يجيش يقول ده انا كنت ممكن اقول له طب احنا اسفين انت كده كده كان يجب عليك اداء الايه؟ الديون والحقوق، فما فلا تحتجب الاكراه، مش يبقى الاكراه ده صدق، يبقى ما كتبته او ما اقريت به يبقى ايه؟ يبقى صحيح ويلزمك ولا حجه بدك، لانه اكر على وجهه. ولكن اختلفوا في مسائل ثانيه زي مساله اكراه الكافر على الاسلام. الكافر يجب عليه شرعا ان يسلم، لان الاسلام مطلوب الله عز وجل من كل خلق. بس بقى افرض ان احنا اكرهنا كافر على الاسلام، وده غير جائز الشرع، لان هذا ليس من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابه الى غير ذلك. بس افرض انه حصل وجاي واحد ايه مسك كافر وهدده واكرهه ان يدخل في الاسلام، هل الكافر ان يرجع عن الاسلام ويجي يقول انا اسلمت؟ برضه في خلاف بين العلماء. الحنابله قالوا انه اكره على امر واجب، وان كان ما ينفعش احنا ابتداء نكرهه، بس لو حصل ليس له ان يرجع عن الاسلام ولو رجع كل مبتدع. مين قال كده؟ حنابله، باعتبار ان هم اعتبروا انه اكره على ما يجب عليه فعله. اما الشافعيه فقالوا لا ينعقد اسلامه ابتداء، لا ينعقد اسلامه ايه؟ ابتداء، لانه لا يقبل الاسلام الا باختياره. ومن هنا اعتبروا انه لو اكره ورجع لا يسمى مبتدا، لا يسمى ايه؟ مبتدا. والله تعالى. طيب، وان كنا زي ما قلنا احنا مش مطالبين شرعا ان نكرهه على الدخول في الايه؟ في الاسلام. بعد كده بنعلق على مسائل جانبيه مهمه. المساله الاولى وهي الفرق بين الاسلام والتقيه، الفرق بين معرفه بين الاكراه والتقيه، الفرق بين الاكراه والايه؟ التقيه. يعني ايه بقى الاكراه اللي احنا قلنا عليه ده؟ ان واحد يقع تحت قبضه طرف اخر، شخص او مجموعه، ويكرهونه على ان يقع في كفر او في حرام او كذا او كذا، ويعذبونه او يهددونه بقتل او نحو ذلك، كما سبق الذكر بالشروط الايه؟ السابقه. ده الاكراه، هو ما يقدرش يدفعه نظرهم الى اخره. التقيه مش كده بقى، التقيه او التقاع هي التي تقراها الله تعالى في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقوى ويحببكم الله نفسه الى الله المصير. طبعا احنا بنقول قال ابن جرير الطبري رحمه الله ينهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاة الكافرين، فيقول عز وجل يا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، فلا تتخذوا الكفار اولياء فتناصرونهم على دينهم الباطل وتعينونهم على ما هم عليه من كفر وتدلونهم على عورات المسلمين. يبقى بذكر اهم ثلاث ايه؟ حاجات، عدم اعانتهم على دينهم الباطل، مناصرتهم ضد المسلمين، دلهم على عورات الايه؟ المسلمين ومواطن الضعف عند المسلمين اللي هو التجسس يعني. ويخبر تعالى ان من فعل ذلك فليس من الله في شيء. قال اي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه. ودخول في الكفر، يبقى كده هو بقى مرتد. ثم استثني تعالى فيقول الا ان تتقوا منهم ايه؟ تقاه، الا ان تتقوا منهم تقاه. خلي بالك بقى، اي الا ان تكونوا في سلطان، الا ان تكونوا في سلطان وتحت حوزتهم انتوا واقعين في قبضه الكفار فتخابونهم على انفسكم فلكم ان تداووهم بألسنتكم، لكم ان تداووهم بايه؟ بألسنتكم، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من كفر، ولا تدلوهم على عورات المسلمين. طيب يعني ايه التقيه بقى او التقاء وفق هذا الكلام؟ معناها وجود المسلم في ارض الكافرين أو تحت قبضة الكافرين، ولكنه ليس مكرهًا، هم لا بيعذبوه ولا بيهددوه أكل، بس هو تحت إيه؟ تحت قبضتهم في سلطانهم، في حدود سلطان إيه؟ كافرين. ولكنه يخشى منهم إن أظهر لهم العداوة في الدين، هم تحت إيديهم وتحت سيطرتهم، فله أن يداريهم بلسانه. بس المضارة باللسان شيء، وكما يقول الطبري رحمه الله أنه يشترط استثناء إيه؟ ليس له أن يعينهم على ما هم عليه من إيه؟ من كفر، ولا أن يدلهم على عورات الإيه؟ المسلمين، ولا تعينهم على مسلم بفعل، يخرج منها الإعانة بالأفعال، يخرج منها الإعانة بالإيه؟ الأفعال. قال الحسن إنما التقية باللسان، إنما التقية بالإيه؟ باللسان. التقية معناها المضاراة في حال الضعف، وهذا مثل أثر ابن مسعود المشهور وقيل أثر غيره الذي قال فيه إنا لنكشف في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. يعني إحنا بنبتسم لناس وقلوبنا إيه؟ تلعنهم. يبقى الفرق بين التقية والإكراه، التقية هي حال استضعاف المسلم، حال إيه؟ استضعاف، هو تحت قبضة كافرين زي المسلم الأسير مثلا، لو جه جاهر الكفار بالعداوة وهو كده كده تحت قبضتهم هيعذبوه يقتلوه يضربوه، هو صحيح ما بيضربوش وقتها، فهو معاه رخصة في أن يداريهم باللسان، يعني يتلطف معهم بالقبض، ولكن لا يدخل فيها لا التجسس على المسلمين ولا إعانتهم بفعل ولا إعانتهم على كفر. وصل ولا ما وصلش؟ يبقى الخلاصة زي ما نقول إن التقية أو التقاة هي وقوع المسلم تحت سلطان الكافرين، وأن يكون في متناول أيديهم ولا يستطيع الفكاك منهم، فيحتاج إلى مدارتهم باللسان، إن هو يداريهم بالإيه؟ باللسان فقط. يعني زي مثلا أنت واحد كافر تقول له إيه حضرتك وسيادتك وبتاع، هو ولا كافر لا يستحق إنك تقول له إيه حضرتك وسيادتك، هذه تقية، هذه إيه؟ تقية. لكن ما تدخلش فيها التجسس، ما تدخلش فيها الإعانة بالأفعال على المسلمين، ما تدخلش فيها إعانتهم على كفرهم، نوع من المضاربة باللسان، نوع من المضاربة الإيه؟ باللسان. ولذا إحنا قلنا قال الحسن إنما التقية باللسان، إنما التقية بالإيه؟ باللسان. ماشي؟ نقل ابن كثير رحمه الله عن حوالي 10 من السلف أنهم أطبقوا على قولهم إنما التقية باللسان. شيء. يبقى التقية حاجة والإكراه إيه؟ والإكراه حاجة، الإكراه أعلى بقى. بعد كده اتكلمنا ونختم بالكلام على أن في فرق بين الإكراه وبين الاستضعاف برضو إزاي؟ نلاحظنا في الآية اللي هي قول الله عز وجل إن الذين توفوا من أكتب الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا إيه؟ مستضعفين في الأرض، مالوش كنا مكرهين، خلي بالك عشان نقفل بقى، مالوش كنا إيه؟ لا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طب ايه يعني ايه الاستضعاف بقى؟ الاستضعاف يعني هم كانوا وسط الكافرين وخايفين منهم، بس ما وقعش عليهم ايه؟ إكراه. فلما ناصروا الكفار على المسلمين لم يكن هذا الاستضعاف عذرا، لم يكن هذا الاستضعاف ايه؟ عذرا لا. وصل؟ فاذا معنى الاستضعاف قريب من معنى شبيه بالمعنى السابق، هو أن يكون المسلم وسط الكفار مستضعفا ويخشى على نفسه، فإن فعل الكفر قبل الإكراه لا يكون عذرا. هم الناس دول لما خرجوا كسروا سواد المشركين خرجوا ليه؟ عشان بعد كده الكفار ما يجيش ايه؟ يؤذوهم. قالوا كنا مستضعفين، احنا كنا ضعفاء وسط الكفار. فهم لما نصر الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكفروا بذلك وارتدوا لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لان ده مش اكراه. الاكراه بقى ان هو يجوا يقوموا قابضين عليه واخدينه بالعفو، او يعذبونه وياخذونه، يبقى كده وقع عليه ايه؟ اكراه. انما هو خرج بارادته، خرج بايه؟ بارادته، ففعل الكفر خشيه وقوع الاذى. خلي بالك بقى مش وقع عليه، نقولنا في الكفر اما انه هيهدد بالقتل ويغلب على ظنه ان ذلك ساق عليه، واما ان يخشى ان يتلف له عضو من الايه؟ أعضاء أو أن يعذب قطعة قطعة. لا هو جاي ما حصلش كل ده، هو خايف أن يحصل بعد كده. يبقى حال الاستضعاف أنه ضعيف وسط الكفار ويخشى من وقوع الأذى بعد ذلك، لكن مش وقع عليه، مش هم مسكوه أو وقالوا له هنقتلك أو قالوا يعذبوه، لا ويخشى من وقوع الأذى إيه بعد ذلك. نقول له لا، ده استضعاف مش إيه، مش الاستضعاف لا يجيز الإيه الكفر، ولذا نزلت الآية حق أولياء الناس. وقال الله عز وجل في شأنهم قالوا كنا مستضعفين في الإيه في الأرض. فإذا الاستضعاف هو وجود المسلم وسط الكفار ويطلبون منه كفرا أو إعانة على المسلمين أو نحو ذلك، فيفعل ذلك خشية وقوع الأذى، وليس لأن الأذى وقع عليه أو لأن الإكراه وقع عليه بالإيه، هم راحوا حرجوا بنفسهم بإرادته، بس خشية الأذى. أصلاً شنو الرجل في هذه المسألة دي أصلاً؟ ليه عذر فيها؟ ليه عذر فيها؟ ثانية أو لا بتخلي الأسئلة كلها ماشي؟ ذكرنا الآية والتعليق عليها، وهذا يدل على أن الفرق بين الإكراه وبين الإيه؟ الاستضعاف إلى آخره. بعد كده بنقول ملحوظات بسيطة عن أجوبة الأسئلة السابقة. ملحوظات بسيطة، ملحوظة قبل الأخيرة، إن حديث إن الله تجاوز عن أمتي والخطأ بالسلام استكتوا عليه، وما اتكلمنا عليه قلنا إنه له 11 طريق يعضد بعضها بعضا، وقلنا إن الإكراه أيضا خاص بهذه الأمة رحمة من الله إيه؟ تعالى. وده ذكر عديد من العلماء زي الشنقيطي أخذ من قول الله تعالى عن أهل الكهف إنهم يظهر عليكم إيه؟ يرجموكم أو يعيدكم فيه من لدن، فالأمم ولن تفلحوا إذا أبدا. ولذا حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لا عن إيه؟ عن أمتي، ده رحمة بهذه إيه؟ هذه الأمة، رحمة بضعف زي الأمة. أصحاب الأخدود وأصحاب الأخدود ونحو ذلك. في أثر مشهور نقوله، وهو أثر جاي هو كحديث مرفوع اللي هو حديث طارق بن شهاب في سند ضعف، ولكن هو أصح الطرق إنه موقوف على حذيفة عند الإمام أحمد كتاب الزهد، اللي هو مر رجلان على صمم لقوم لا يجوزوه أحد حتى يقربوا إليه شيئا، فمر رجل فقال له قرب شيئا، فقال ما كنت لو قرب شيئا دون الله عز وجل فقتلوه فدخل الجنة، ومر رجل فقال له قرب شيئا فقال ماذا قرب، قال قرب ولو زبيب، قالوا تعبد يعني قرب أي شيء بالإيه بالصنم أي ألومة، قالوا لا حتى لو الدبان حتى، فقرب الزبابا فمات فدخل الإيه النار. طيب طب ليه ما لم يعصر هذا الرجل؟ لأن هذا كان شرع من قبلنا، إن شرع من قبلنا ما كانش فيه إكراه، ما كانش فيه إكراه، يا إما الإسلام يا إما الكفر، حتى لو إيه لو كان قائم دورنا ماشي. ونقل إيه عشان بس نقفل. هنقول بقى أخذ كلمتين عشان نستفيد بالكلام كله بقى، هنستفيد حاجتين رئيسيتين نقف عليهم ونقفل الكلام. حاجة الأولانية، احنا فهمنا كده مصطلح الايه الإكراه وشروطه نحو ذلك، ولما فهمناه وفهمنا ضوابطه والفرق بينه وبين الاستضعاف وبين التقية وايه ضوابط الإكراه الملجئ او كذا وكذا الى اخره، نقدر نقول بقى ان هذا المصطلح كثيرا ما يستخدم استخداما خاطئا. هنعلق على استخدامين مهمين جدا بيقصدوا. المصطلح الاول هو استخدام بعض اهل العلم او بعض المعاصرين على مصطلح الإكراه على الحكام، نقول لك الحاكم مكره في الحكم بغير ما انزل الله، والحاكم مكره في عدم تحكيم الايه الشريعه. نقول له ايه؟ نقول له لا والله احنا لو هنتكلم بمصطلحات العلماء وتعريف الاكراه وشروط الاكراه اللي في كتب اصول الفقه قاطبه، هذا ليس مكره. حد هدده باكل، حد هدده بتعذيب، ولا حد هدده بتلف عضو، ولا حد يعذبه، ده هو تولى المنصب بايه باختياري، خد بالك معايا، وعنده قدره لو قلنا انه عاجز تماما عن تطبيق شرع الله فهو غير عاجز عن تقديم الاستقالة. وطبعا كل دي نوع من الخيالات، لأن هؤلاء الحكام عندهم سلطات بأي قدر، حالا تبقى سلطات مطلقة وحالا تبقى سلطات بنسبة كبيرة، وإلا ما كنتش بقى له لازمة بقى إنه رئيس جمهورية ولا حاكم ولا، كان يبقى زيه زي الزبالين بقى ده، هو إيه ملوش أي سلطة ولا أي قدرة. فنقول هذا لا يسمى اصطلاحا إكرام، هذا لا يسمى اصطلاحا إيه إكرام. ماشي. طب يجي واحد يقول طب لو هم واقع عليهم ضغوط من أمريكا ومن الغرب ومن أوروبا ومن إن لازم يحكموش بالشريعة أو لازم كذا أو لازم، نقول له إن هذا السؤال في غير محله أولا، لأن الناس دي زي ما احنا قلنا وكما هو واقعهم هم أصلا علمانيون ويؤمنون بفصل الدين عن الدولة ولا يتقيدون بأحكام الشرع ولا يهمهم أي ضوابط شرعية. وثانيا احنا هنقول له عشان احنا بنحب عايز نقول إيه يعني نصل مع المخالف لآخر مرحلة من الكلام بحيث لا يكون له عذر بعد ذلك في الحجة ولا في البيان، نقول له احنا هنفترض انهم معاكسين او ان عليهم ضغوط من الدول الغربية او ان عليهم ضغوط من امريكا وان هم عايزين يعملوا مسائل، ولكنهم اولا غير مكرهين على كل صور الكفر الموجودة، هم اللي بيتطوعوا يعني مثلا هم لما بيجوا يجيب لك في كتب الدراسة حاجات كفر وحد يقول له انت ليه ما بتشوف كتب الدراسة، حد يقول له انت ليه بتعمل ما بتعملش افلام فيها كفر معايا، فهو الذي يتطوع بالكفر والذي يتطوع بالايه بالكفر، هذه واحدة. ثانيا انا هنفترض معاك ان في حاجة مسلم عاجز وله ظروف وله، فهذا لا يمنع من انه سيستخدم القدر من السلطة اللي عنده لان ينصر بها الدين تمام، وان يهيئ بها لتطبيق شرع الله عز وجل، لكن دول لا يستخدمون اي صورة تماما لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، بالعكس هم يستخدموا كل صلاته في التصدي لكل اللي عايز يقوم بالدين. يعني لو انا عايز اقوم بالدين انت عايز تقوم بالدين، اي داعية يظهر مش مسبوحة تعمل نفسهم مش واخدين بالهم منه. لو كان عندهم إرادة للقيام بالدين بنسبة 1 في المليون لو هما ما بيعملوش حاجة هيسيبوا اللي عاوز ايه اللي عاوز يعمل. انت راجل بتقول انا مكره انا وغيره متسلط عليا انا مقدرش اتمثل، انا هقول لك ان انت اللي يجب عليك شرعا لو انت كده ان انت ما تمسكش المنصب ده، يبقى انت كده وظيفتك هي الحفاظ على ايه على الكفر، يبقى انت ايه اللي اكرهك. انما فرضا يا عم الحاج ان انت عاجز ومكره مفيش غيرك، انا بدي مثال عقلي فاذا اراد غيرك ان ينصر دين الله ما تقعدش عليه بقى، عشان انت بقى تقبض على الدعاه وتقبض على المسلمين وتقبض على السنيه وتنشر افكار العلمانيه افكار الكفر افكار الاباحيه، يبقى انت مش قضيه عكس، انت قضيه ان انت متبني هذا المبدا وتريد ان تنصر هذا الايه حصل. وهذا يعني ايه احنا كل ده على افتراض انهم مكرهين وانهم عاجزون عنه ماشي، انما طبعا هم كل واقعهم يدل على انهم يعني كفار كفرا عمليا وكفرا عقائديا ولا يدعون كفرا الا واقعا. الامر الثاني والاخير ان الناس تيجي تقول لك ان اللي قاتل مع كفار زي الجيش والشرطه والحاجات دي يقول لك ده مكر، نقول لا احنا سبق خلي بالك ان احنا قلنا ان في اجماع ان يجوز الاقراء على ايه قتل المعصوم الدم حتى لو هو تيقن ان ايه القتل مش الحبس، كمان الحبس اهوى من ايه ده، حتى لو هو يقينا انه يقتل فليس له ان ايه ان يقتل مسلما لصالح كفر، لان هو دمه ليس باولى من دم الايه المسلم. ما بالك بقى ان هو ممكن يقتل مسلم واثنين وثلاثة مش عارف وكده، مش ليس من باب انه هيقتلون باب تنفيذ الايه الامر، فليس هذا باقرار، فليس هذا ايه اقرار. وده يدلنا كما قلنا الناس بتستخدم المصطلح في غير ايه غير مهتم. انا كده نهيت الكلام حسب على السنة. مثلا يقول الواحد فرض ودن او مخدرتش فلان مثلا اشترك بالكامل هل ينطبق برضه نفس الامر ولا كان هيبقى الضرر اكبر بقى لو قتلت الشخص دوت؟ يعني دلوقتي لو قتلته هو لو قتلتوش هيقتلي مثلا زوجتي واولادي وكده. والله انا عايز اقول لك على حاجه عشان اكون صريح معاك والله تعالى ان هذه المسألة طبعا فضلا عن كونها نادره الاحتمال او وان حتى الذي يقول ذلك في العاده هو بيقولها من باب ممكن يقتل الشخص بعينه لكن ما فيش معنى ان هو يقتله يقتل ابنائه ويقتل كذا. اذا قتل صاحب الشأن يعني انا صاحب الشأن مثلا يعني وهو عاوزني مثلا ان انا زي ما تقول ايه اقتل رجل مسلما او اجيب له رجل مسلم عشان يقتله لكن زوجتي واولادي كذا لا شأن له. فلو هو صب حساباته معايا لو انا مت وانا اتقتلت خلاص هما التانيين كده كده مش هيعرفوا يجيبوا له الايه الشخص اللي بيقول عليه ده يعني انا الوضع بيجيبوا له مثلا بالبلد كده اقدر انا عندي معلومات عنه اقدر اجيبوا له اقدر استجيبه اقدر لكن هما تلقائيا كده كده ايه في العاده لا يعلمون شيء فهذه الاشياء بتبقى نادره جدا معايا. ممكن يكون الشيخ تحت قبضته ويبدا بيهم هم الاول يعني مثلا يهددك بقتل هي عامه هذه مثلا هذه الامور بس طبعا دي انا بقول الفتاوى اللي هي النادره دي اذا حدثت قايض الله له من يفتي يعني. بس انا هقول فيها حاجه عامه كده هي انه كان السرخسي رحمه الله عبدالله ذكر مساله شقه قريبه يعني قال لك لو مسلم وقع اسيرا في ايد الكفر وغلب على ظنه انهم سيعلمون منه ما يكون سببا في احداث مقتله في عدد من المسلمين او انزال هزيمه بالمسلمين يعني هو عارف انه هو تحت ايديهم خلاص هم متاكدين من خلال معلومات معينه او اشياء معينه ان هو هيضغطوا عليه وهيعذبوه كذا وكذا ففي لازم يجيب الاخر مسلمين او يقبضون عليهم او ينزلوا هزيمه بالمسلمين. خلي بالك بقى قال ولم يمكن ان يدفع عن نفسه الضره باي حال الا بان يقتل نفسه مفيش اي وسيله تاني الا ان هو يقتل نفسه. قال له ذلك من باب قول الله تعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين. فيونس عليه السلام لما خرج من القارة بغير امر الله واراد الله ان يعاقبه لكن في السفينه مشيت شويه وبعدين ابتدت طارق فايه يا اخوانا قال لك عدوا الناس لو في واحد زياده فكانوا امام امرين اما ان يغلق واحد يموت واما ان يهلك الاكل فعملوا قرعه فساهم عملوا مساهمه قرعه فوقع السهم عليه. طبعا الحكمه او الحكم كما بيانها الله ان الفتح التحم وكذا وكذا وكذا وان الفتح القتاني فكان من المتحرش. فقال لك طب هو وافق على هذا الامر وهم ان هم كده يقتلوه وهيجموه في البحر ده مظنه الموت وهو نبي والانبياء لا تفعل كفرا ولا كبيرا. خلي بالك والانبياء لا تفعل بس هنا كان في موضوعين بقى يا اما العدد ده كله هيتقتل هيرجع يا اما واحد فقط يلقى في اليوم فاختار الادنى على العفوان خلاص يجي يؤخذ منها نفس المعنى ان لو مسلم كسر لدى الكفار غلب على ظنه ان هم هيعرفوا منه معلومات يحدثوا بها الهزيمه للمسلمين او يقتلوا بها على المسلمين هو واحد ولكن هم لو عرفوا منه هيعرفوا فلان وعلي وابراهيم ويبقى هنا دي مبادرة ما فيش اي وسيلة تاني خلي بالك ما فيش اي وسيلة اخرى الا بان يقتل جزازا. فيعني كلام السرخسي ده يعني بيفيدنا في مثل هذه الفتاوى وهي ان احنا بندفع المبادرة الاعظم في المبادرة بس طبعا احنا بنقول الحاجات دي نادي بقى بس يا حد تعزل حاجة انا ليك سؤال تاني اللي هو حضرتك اللي هو مستضعفين في الارض فهل دلوقتي لو واحد مثلا هو ما يعرفش اصلا الحكم الناس خرج مع الكفار وهو ما يعرفش الحكم هنا دي معلومه بتجيب من ضروره صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لقيت ان انا نازل في يوم من الايام كويس نازل في يوم من الايام لم يكن يعلمون هذا الحكم لما؟ لا لأن هذا الحكم نزل في سببهم. نزل في مش هو كان نزل قبل كده وهم عارفوه؟ لا ده هو نزل بسببهم هم ونزل بحقهم بعد ما ماتوا كمان، ولكنهم علموا أمرا آخر. خلي بالك بقى، علموا أن هؤلاء مسلمين وهؤلاء كفار، فمن علم أن هذا مسلم وهذا كافر مش شرط يعلم يحكم القتال مع كافر ضد المسلم. خلي بالك بقى، ده هم ما قتلوش كمان، ده هم خرجوا يكتمون سواد المشركين على واحد لقى مثلا نصارى بقتل مسلم وما عرفش ايه الحكم، بس هو نصر الكفار ضد الايه؟ لازمهم وصل كده؟ ان الناس دي لازمهم الحكم رغم ان هم اللي ناس فيهم حكم ما كانوش يعرفوه، ده نزل بالسبب. وصلت؟ ها؟